وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ألم تر إلى ربك كيف من تضل بسم الله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين وهو Yeah. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

والذين إذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس ولا يزنون ولا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من حسنات وكان الله الذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور لم يجروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. إن كل شيء له وحده، أما جمال القرآن فليس له وحده. سبحانه ما أحلى كلامه، حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. تلعلى سمع حضرة طارق العربية العالم الإسلامي أقار الإذاعة التلفزيون فاضلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. تليفون المنزل 010 13 51 0120. نقلنا لكم من إحدى موجات الإذاعة المحلية إدارة إبراهيم سلام لبرامته. تليفون المنزل 660-2183. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج النبوي ببرامتوش وكفر. الشركة العمالة الكهربائية إدارة أولاد ندى بطحر المغرب. فيلم الممتازة إدارة أولاد النمر البشري.